بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيقه مع تفسير سورة المائدة، ومع قول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. أي قل يا أيها الرسول يا أهل الكتاب ملزما لهم إن دين الإسلام هو الدين الحق، وإن قدحهم فيه قدح بأمر ينبغي المدح عليه. هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله؟ هل لنا من العيب إلا إيماننا بالله وبكتبه السابقة واللاحقة وبأنبيائه المتقدمين والمتأخرين، وبأننا نجزم أن من لم يؤمن بهذا، إلا أن لم يؤمن من لم يؤمن هكذا الإيمان، فإنه كافر فاسق. فهل تنقمون منا بهذا الذي هو أوجب الواجبات على جميع المكلفين، ومع هذا فأكثركم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله متجرئون على معاصيه، فأولى لكم أيها الفاسقون السكوت. فلو كان عيبكم وأنتم سالمون من الفسق وهيهات ذلك لكان الشر أخف من قدحكم فينا مع فسقكم. فربنا تعالى يقول للنبي محمد: قل لهؤلاء الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا من أهل الكتاب: هل لكم علينا مطعن أو عيب إلا هذا؟ وهذا ليس بعيب ولا مذمة، فيكون الاستثناء منقطعا، كما في قول تعالى: وما نقم منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وكقول تعالى: وما نقم إلا نغناهم الله ورسوله من فضله. وفي الصحيحين: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وأن أكثركم فاسقون، قال الحافظ ابن كثير، معطوف على أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، أي وآمنا بأن أكثركم فاسقون خارجون عن الصراط المستقيم. ثم قال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. وهنا في الآية، في هذه الآية الجليلة، يدلك على أن الكفار لعنة الله عليهم ينقمون على المسلمين أمورا، هذه الأمور هي أعلى ما يمكن أن يتقرب به المؤمن إلى الله، وهي مناقب جليلة ليست بعيب، كما ذكر الله سبحانه: وما نقم منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقال عن قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقال أيضا وقول تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وكذلك قول ورقة ابن نوفل لرسول الله محمد: لم يأت رجل قط لمثل ما جئت به إلا عودي. سبحان الله العظيم، هذه سنة الله في خلقه. قل هل ننبيكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ لما كان قدحهم في المؤمنين يقتضي أنهم يعتقدون أنهم على شر، قال تعالى: قل لهم، مخبرا عن شناعة ما كانوا عليه: هل أنبيكم بشر من ذلك الذي نقمتم به، الذي نقمتم فيه علينا مع التنزل معكم؟ من لعنه الله، أي أبعده عن رحمته وغضب عليه وعاقبه في الدنيا والآخرة، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت والشيطان، وكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. وأولئك المذكورون بهذه الخصال القبيحة شر مكانا من المؤمنين الذين رحمة الله قريب منهم ورضى الله تعالى عنهم ورضي الله عنهم وأثابهم في الدنيا والآخرة، لأنهم أخلصوا له الدين. وهذا النوع من باب استعمال أفعال التفضيل في غير بابه. وكذلك قوله: وأضل عن سواء السبيل، أي وأبعد عن قصد السبيل. فربنا يخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنون بنا؟ وهل أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات القصيرة، وهم أنتم متصفون بهذه الصفات الذميمة؟ من لعنه الله فاليهود لعنهم الله سبحانه وأبعدهم من رحمته وغضب عليهم، وأي غضبا لا يرضى بعده أبدا، وجعل منهم كذلك القردة والخنازير، مسخهم رب العزة سبحانه كما تقدم في سورة الأعراف. وهنا القردة والخنازير الموجودون الآن، هل هي من نسل اليهود الذين مسخوا قردة وخنازير؟ فأنا أقول: روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أم حبيبة تقول: اللهم امتعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية بن أبي سفيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب القبر أو عذاب النار كان خيرا وأفضل. قال: وذكرت عنده القردة. قال مسعر: وأراه. قال: والخنازير من مسخ. فقال: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. وفي رواية لمسلم قال رجل: يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. نسأل الله العافية والسلامة. وذكر الحافظ الكثير رحمة الله عليه حديث الذي رواه ابن مرضويه عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: الحياة مسخ الجن كما مسخت القردة والخنازير. ثم قال رحمة الله عليه: هذا حديث غريب جدا. والحديث صححه الحافظ المقدسي في المختارة، وصححه كذلك العلامة الألباني رحمة الله عليه. ثم يقول الله تعالى: وعبد الطاغوت، وقرأت وعبد الطاغوت كما نقرأها نحن قراءة حفص على أنه فعل ماضي، والطاغوت منصوب. وعبد الطاغوت، وعزاه الطبري رحمة الله عليه عزا هذه القراءة إلى قراءة الحجاز والشام والبصرة وبعض الكوفيين، والمعنى كما ذكرنا: وجعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت، أي وجعل منهم القردة والخنازير وعابد الطاغوت. وقرأت وعابد بضم الباء مع فتح العين وكسر التاء، وعبد الطاغوت بإضافة عبد إليه عزاه الطبري لجماعة من الكوفيين، والمعنى: وخدم الطاغوت وعبد الطاغوت، وجعل منهم عبد الطاغوت أي وجعل منهم خدم الطاغوت. وقرئت أيضا بضم العين والباء وعبد الطاغوت بمعنى عبيد الطاغوت أعوذ بالله. وقرأت عابد الطاغوت، وذكرها ابن جبل الطبري رحمة الله عليه بسند ضعيف كما قال شيخنا الدكتور الشيخ مصطفى العدوي عن بريد الأسلامي رضي الله تعالى عنه. واختار الطبري رحمة الله عليه الوجه الأول والثاني، وانتصر لأولهما، رجح الوجه الأول. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. شر مكانا من المؤمنين، فالمؤمنون رحمة الله تعالى قريب منهم. وكل هذه القراءات التي ذكرناها يرجع معناها إلى أن أهل الكتاب الطاعنين في دين الله عز وجل، والذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه، كيف يصدر منهم هذا وهم قد وجد منهم جميع ما ذكر أن الله تعالى لعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وغضب عليهم، وكذلك عبدوا الطاغوت، فكيف ينقمون على المسلمين وعلى المؤمنين إيمانهم وتوحيدهم وهم فيهم هذه البلايا؟ قال الله تعالى: أولئك شر مكانا مما تظنون بنا وأضل عن سواء السبيل، أي وأبعد عن قصد السبيل. وهذا كما ذكرنا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة، كقول أصحاب الجنة يومئذ: خير مستقرا وأحسن مقيلا. وهذه ثم يقول الله تعالى: وإذا جاءوكم قالوا آمنا، وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، هذه صفة المنافقين منهم، إنهم يصانعون المؤمنين في الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفر. ولهذا قال: وقد دخلوا، أي عندك يا محمد، بالكفر، أي مستصحبين الكفر في قلوبهم. ثم خرجوا وهي كامن فيها: لم ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم، ولا نجعل فيهم المواعظ ولا الزواجر. ولهذا قال: وهم قد خرجوا به، نعوذ بالله، فخصهم الله به دون غيرهم. وقوله: والله أعلم بما كانوا يكتمون، أي والله عالم بسرائرهم وتنطوي عليه ضمائرهم، وإن أظهروا لخلقه خلاف ذلك وتزينوا بما ليس فيهم فإن الله عالم الغيب والشهادة، أعلم بهم منهم، وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. سبحان الله العظيم. ثم ربنا تعالى يعدد معايبهم انتصارا لقدحهم في عباد المؤمنين عباده المؤمنين، يقول: وترى كثيرا منهم، أي كثيرا من اليهود، يسارعون في الإثم والعدوان، يبادرون إلى تعاطي المآثم والمحارم والاعتداء على عباد الله، وأكل أموال الناس بالباطل، وأكلهم السحت الذي هو الحرام. فلم يكتفي بمجرد الإخبار أنهم يفعلون ذلك، حتى أخبر أنهم يسارعون في هذه المآثم والمحارم، وهذا يدل على خبثهم وشرهم، وأن أنفسهم مجبولة على حب المعاصي والظلم. هذا هم يدعون لأنفسهم المقامات العالية، لبئس ما كانوا يعملون، لبئس العمل كان عملهم، وبئس اعتداؤهم، وهذا في غاية الذم لهم والقدح فيهم. ثم قال الله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، أي هل ينهاهم العلماء المتصدون نفع الناس الذين من الله عليهم بالعلم والحكمة من المعاصي التي تصدر منهم، ليزول ما عندهم من الجهل وتقوم حجة الله عليهم؟ فإن العلماء عليهم أمر الناس ونهيهم، وأن يبينوا لهم الطريق الشرعي ويرغبوهم في الخير ويرهبونهم من الشر. لبئس ما كانوا يصنعون. وكما ذكرنا قبل ذلك أن الرباني والذي يسوس الناس بما يصلحهم في أمر دينهم ودنياهم، وأما الربانيون هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، أو يربي الناس بتعليمهم صغار العلم قبل كباره. وأن القرطبي نسب ذلك إلى ابن عباس، فذكرنا أن أهل العلم قالوا هذا غلط على ابن عباس ولم يصح ذلك عنه، وإنما الذي روى أو الذي ذكر هذا هو الإمام البخاري رحمة الله عليه، ذكر معلقا في صحيح البخاري قال: الرباني هم الذين يعلمون الناس أو يربون الناس صغار العلم قبل كباره. وأما الذي ذكره عن ابن عباس فهو قوله علماء حكماء، والله تعالى أعلم. فالرباني هو الذي يسوس الناس ويقودهم بما يصلحهم في أمر دينهم ودنياهم. الربانيون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار العلماء. فالربانيون والأحبار، الربانيون هم العلماء العمال أرباب الولايات، والأحبار هم العلماء فقط. لبئس الصنيع صنيعهم في تركهم هذا، في ترك النهي عن المنكر. ولذلك قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قل هؤلاء حين لم ينهوا، ولهؤلاء حين عملوا، قال: وذلك الأمر كان، قال: ويعملون ويصنعون واحد. نسأل الله العافية والسلامة. وابن عباس قال: ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية: لولا إنهام الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، رواه ابن جرير رحمة الله عليه. وقال الضحاك أيضا: ما في القرآن آية أخوف عندي منها أن لا ننهي. نسأل الله العافية، ونسأل الله يرزقنا الثبات على الحق. وقال ابن أبي حاتم روى عن يحيى بن يعمر قال: خطب علي رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنما هلك من هلك قبلكم بركوبهم المعاصي ولم ينهاهم الربانيون والأحبار، فلما تمادوا في المعاصي ولم ينهاهم الربانيون والأحبار أخذتهم العقوبات، فمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم، واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا. قال العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه: إسناده صحيح، ولكن في سماع يحيى ابن يعمر من علي كلام رحمة الله عليه. وروى أبو داود رحمة الله تعالى عليه عن جرير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل موته، قبل أن يموتوا. قال العلامة أحمد شاكر: إسناده صحيح. وهذا الحديث رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. فلذلك يا إخواني استفيد أنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، التناصح بين المؤمنين هو شعار لهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ثم ذكر الله تعالى أيضا من أقوال اليهود الشنيعة عليهم لعائن الله المتتابع عليهم الدين، قولهم وقالت اليهود يد الله مغلولة. يخبر الله تعالى عن هذه المقالة الشنيعة والعقيدة الفظيعة، فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي عن الخير والإحسان والبر. فهؤلاء وصفوا الله عز وجل تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا بأنه بخيل كما وصفوا بأنه فقير وهم أغنياء، وعبروا عن البخل بقولهم يد الله مغلولة. قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس مغلولة أي بخيلة، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة، ولكن يقولون بخيل أمسك ما عنده فلعنة الله عليه من يوم الدين. تعالى الله عما يقول عنه كبيرا. وكذا روي عن عكرمة وقتادة والسد ومجاهد والضحاك، وقرأ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، يعني أنه ينهي عن البخل وعن التبذير وهو الزيادة في الإنفاق في غير محله، وعبر عن البخل بقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله اليوم الدين، وقد قال عكرمة أنها نزلت فيه في الحاصل اليهود عليه لعنة الله، وقال وفي الحص هذا ضربه أبو بكر رضي الله تعالى عنه قطع رقبته. وقال محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال رجل من اليهود يقال له شاس بن قيس إن ربك يا محمد بخيل لا ينفق، لعنة الله عليه، لعنة الله عليه، من الذي ينفق عليهم وعلى العالمين منذ أن خلق الدنيا إلى أن يرثها سبحانه. فأنزل الله وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقد رد الله سبحانه جل جلاله عليهم ما قالوه وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه وأتفكوه، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، أي وهكذا وقع لهم، فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم، كما قال الله تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن بهم ومنهم صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وقال الله عن اليهود ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فربنا تعالى يقول بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهؤلاء الملعونون لما قالوا يد الله مغلولة، قال الله وأخبر عنهم وعابهم وذمهم بقول غلت أيديهم ولعنوا، هذا دعاء عليهم بجنس مقالتهم، فإن كلامهم متضمن لوصف الله الكريم بالبخل وعدم الإحسان، فجزاهم الله تعالى هذا الوصف منطبقا عليهم، فكانوا أبخل الناس وأقلهم إحسانا وأسوأهم ظنا بالله وأبعدهم عن رحمة الله سبحانه التي وسعت كل شيء وملأت أقطار العالم العلوي والسفلي. ولهذا قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء لا حجر عليه ولا مانع يمنعه مما أراد، فإنه تعالى قد بسط فضله وإحسانه الديني والدنيوي وأمر العباد أن يتعرضوا لنفحات جوده، نسأل الله أن يفيض علينا من جوده رب العالمين، وأن لا يسدوا على أنفسهم أبواب إحسانه بمعاصيهم، فيده سحاء الليل والنهار وخير في جميع الأوقات مضرار، يفرج كربا ويزيل غما ويغني فقيرا ويفك أسيرا ويجير كثيرا ويجيب سائلا ويعطي فقيرا عائلا ويجيب المضطرين ويستجيب للسائلين وينعم على من لم يسأله سبحانه ويعافي من طلب العافية، اللهم عافنا وعف عنا، ولا يحرم من خيره عاصيا، بل خيره يرتع فيه البر والفاجر ويجود على أولياء بالتوفيق لصالح الأعمال ثم يحمدهم عليها ويضيفها إليهم وهي من جوده ويثيبهم عليها من الثواب العاجل والآجل ما لا يدرك الوصف ولا يخطر لهم على بال، ويلطف بهم في جميع أمورهم ويوصل إليهم من الإحسان ويدفع عنهم من النقم ما لا يشعرون بكثير منه، فسبحان من كل النعم التي بالعباد فمنه وحده وإليه يجهرون في دفع المكاره، وتبارك من لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه، وتعالى جل ذكر من لا يخلو العباد من كرمه طرفة عين بل ولا وجود لهم ولا بقاء لهم إلا بجوده، وقبح الله من استغنى بجهل عن ربه ونسبه إلى ما لا يليق بجلاله بل لو عامل الله اليهود القائلين تلك المقالة ونحوها ونحوهم ممن حاله كحالهم ببعض قولهم لهلكوا وأهل وشقوا في دنياهم، ولكنهم يقولون تلك الأقوال وهو جل جلاله يحلم عنهم ويصفح ويمهلهم سبحانه بحمده. هؤلاء المجرمون يقولون لما قالوا يد الله مغلولة، قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه، وهو الذي ما بخلق من نعمة فمنه وحده لا شريك له، الذي الخلق كلهم الذي كل الخلق محتاجون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، قال وعرشه على الماء، تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنفق عليك، نعم والله. قال الله تبارك وتعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، أي يكون ما أتاك الله يا محمد من النعمة نقمة في حق أعدائك من اليهود وأشباههم، فيزداد المؤمنون تصديقا وعملا صالحا وعلما نافعا، ويزداد به الكفر الحاسدون لك ولأمتك طغيانا، نعوذ بالله، طغيانا وكفرا. وهذا أعظم العقوبات على العبد، أن يكون الذكر الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الذي فيه حياة القلب والروح وسعادة الدنيا والآخرة وفلاح الدارين الذي هو أكبر منة امتن الله بها على عباده، توجب عليهم المبادرة إلى قبولها والاستسلام لها والاستسلام لله بشكرها وشكرا لله عليها. أن تكون لمثل هذا زيادة غي إلى غيه وطغيان إلى طغيانه وكفر إلى كفره، وذلك بسبب إعراضي عنها ورده له معاندته إياها ومعارضته لها بالشبه الباطلة. وكذلك قال الله وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، أي الخصومات والجدال في الدين، نعوذ بالله، لا يتآلفون ولا يتناصرون ولا يتفقون على حالة أبدا، بل لم يزالوا متباغضين في قلوبهم متعادين بأفعالهم إلى يوم القيامة. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كلما عقدوا أسبابا يكيدون بها الإسلام والمسلمين وأبدوا أعادوا وأجلبوا بخيلهم ورجلهم أطفأها الله بخذلانهم وبتفريق جنودهم وانتصار المسلمين عليهم، ويسعون في الأرض فسادا، هذه سجيتهم لعنة الله تعالى عليهم، أنهم مفسدون بل هم أعظم المفسدين في أرض الله، ويسعون في الأرض فسادا أن يجتهدون ويجدون، ولكن بالفساد في الأرض بعمل المعاصي والدعوة إلى دينهم الباطل والتعويق على الدخول في الإسلام، والله لا يحب المفسدين بل يبغضهم أشد البغض وسيجازيهم على ذلك. ثم يفتح لهم سبحانه جل ذكر باب الرجاء وباب الرحمة وباب العفو، فيقول ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا سبحانك ربي ما أعظمك لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. وهذا من كرم الله وجوده، حيث ذكر قبائح أهل الكتاب ومعايبهم وأقوالهم الباطلة، ودعاهم بعد ذلك إلى التوبة، وأنهم لو آمنوا بالله وملائكته وجميع كتبه وجميع رسله واتقوا المعاصي لكفر الله عنهم جميع سيئاتهم ولو كانت ما كانت، ولا أدخلهم جنات النعيم التي فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، تبارك ربي عز وجل. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم، يعني لو أنهم عملوا بما في الكتب التي بأيديهم على الأنبياء على ما هي عليه من غير تحريف ولا تغيير ولا تبديل لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى بعث الله محمد بمقتضى ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كتبهم ناطقة بتصديق والأمر باتباعه حتما لا محالة. قول الله تعالى الأكل من فوقهم يعني كثرة الرزق النازل عليهم من السماء ومن تحت أرجلهم، أي كثرة نبات الأرض بفضل الله سبحانه. وقال ابن عباس: لأكل من فوقهم إذا أرسل الله السماء عليهم مدرارا ومن تحت أرجلهم قال يخرج من الأرض بركاتها. وكذا قال غير واحد من السلف: مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والسدي. كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال ابن جراح رحمة الله عليه: قال بعضهم معناه لكانوا في الخير كما يقول القائل هو في الخير من قرنه إلى قدمه، ثم رد هذا القول مخالفة أقوال السلف. وأيضا ربنا جل ذكره يقول عن أهل الكتاب: منهم أمة مقتصدة، أي عامل بالتوراة والإنجيل عملا غير قوي ولا نشيط، ولكن أعلى ما وصلوا إليه الاقتصاد، وهذه المرتبة الوسط في أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون قليل جدا منهم. وكقول عن أتباع عيسى: فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون، فجعل أعلى مقاماتهم التي وصل إليها في الإيمان هو الاقتصاد، وهو أوسط مقامات هذه الأمة، وفوق ذلك رتبة السابقين، كما في قول تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق من الخيرات بإذن الله. والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة كلهم يدخلون الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. وربنا جل ذكره في هذه الآية أو في ختام هذه الآية: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، كثير منهم ساء ما يعملون، ساء أعمالهم. فنسأل الله أن يصلح أعمالنا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على طاعته ورضاه. وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.